سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب على الهاتف، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل مصري ومقيم بالرياض، يقول: أسأل عن الشخص الذي يتوضأ ويدخل المسجد ويصلي الراتبة ويصلي الفريضة وهو يعلم قبل أن يتوضأ بأنه جنب، وما دفعه لذلك؟ الخوف من الناس أن تعرف بأنه ترك الصلاة المكتوبة، ولضيق الوقت، ما حكم ذلك؟ ما مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عمله هذا حرام ومن كبائر الذنوب، أن يصلي وهو جنوب خافة الناس. بل إن بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا صلى محدثا وهو عالم بحدثه صار كافرا والعياذ بالله. على هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وأن يخشى الله وحده، الله أحق أن يخشاه، يصلح ما بينه وبين ربه. فإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. وعليه أيضا أن يعيدها الصلوات التي صلاها بغير غسل، أنها ثابتة في ذمته. وإن نصيحتي لهذا وأمثاله يتقوا الله عز وجل لأنفسهم، وألا يخشوا الناس أكثر مما يخشون الله عز وجل. إن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. جزاكم الله خيرا. نعود إلى السائلة ألف تاء من سوريا، تقول في هذا السؤال: في أي الأوقات تفتح أبواب السماء ويقبل فيها الدعاء؟ من الأوقات الحرية بالإجابة آخر الليل، إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن أوقات الإجابة بعد الجمعة، وأحرى ما تكون من حين دخول الإمام صلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، وكذلك بعد العصر. ومن الأحوال التي ترجى فيها الإجابة السجود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء قمن أن يستجاب لكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. جزاكم الله خيرا الشيخ محمد. هذه السائلة تقول: هل يجوز للرجل أن يهجر أولاده ويستقر في بلد آخر ويتركهم بدون رعاية ويقصر عليهم بالإنفاق؟ هل يجوز للأولاد أن يدعوا عليه وأن يشتموه في غيابه لأنه ظلمهم؟ الواجب الوالد له حق وعليه حق، أما الحق له فهو بره وصلته والتسامح عنه وعدم التعرض عرضه، وأما الحق عليه فأن يقوم برعاية أولاده أديبا وتعليما وإنفاقا وإسكانا وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ولا يحل له أن يهملهم ويتركهم في بلد وهو في بلد ثم لا ينفق عليهم إن ذلك قطيعة للرحم وإهمال للواجب. الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يضم أولاده إليه أو يأتي هو إليهم وأن يقوم بواجبهم. وأما دعاهم عليه فلا ينبغي أن يدعو عليه، بل الأفضل أن يسألوا الله له الهداية من الرعاية، أن يصبروا على ما يحصل من الجفاء، فإن العاقبة للمتقين. جزاكم الله خيرا. السائل علي يوسف يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني إياه ورزقني إياه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: أسأل عن صحة هذا الحديث، وما المقصود غفر الله له؟ في هل المقصود يقول من قوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أهو المقصود أن يغفر له الله عز وجل الذنوب في ذلك اليوم، أو المقصود طول الحياة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ورضى الله يحصل به كل مقصود، يحصل به مغفرة الذنوب، تغفير السيئات، رفعة الدرجات. ولهذا ينبغي الإنسان كلما أكل أو شرب أن يحمد الله على ذلك حتى يحصل له هذا الخير الكثير، وهو أن يرضى الله عنه. وأما الحديث الذي ذكره السائل فلا أعلم أنه الآن شيئا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. نعود إلى رسالة بعث بها السائل، يقول: هل يجوز للإنسان أن يشتم الحياة إذا غضب أو ضاق منها؟ فنرجو منكم التوجيه في ذلك. لا يحل للإنسان إذا ضاق من الحياة أن يشتم الحياة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال تعالى: وذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يد الأمر يقلب الليل والنهار. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو المصرف للدهر. وعلى الإنسان إذا ابتلي ببلية أن يصبر ويحتسب، فإن الله تعالى أمر بالصبر، وقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وليعلم الإنسان أنه ما من مصيبة إلا وفي الدنيا ما هو أعظم منها. وليعلم الإنسان أنه ما من مصيبة إلا وفي الدنيا ما هو أعظم منها. وإذا علم ذلك هانت عليه المصيبة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.